من الذي له ما كسب في الليل والنهار؟ من السميع؟ من العليم؟ من الاول؟ من الاخر؟ من وراه؟ من القاسم؟ من الذي علت الوجوه لعظم ملكوته؟ من الذي خشعت الاصوات لجلال ثغراته؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المعز؟ من المذل؟ من الجليل؟ من الرفيق؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من المحيط؟ من النور؟ من النور؟ من النار؟ من النار؟ من الحق؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من القيوم؟ من الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ من الذي وحدت له الكائنات؟ من الذي سكنت له الأرض والسماوات؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ بك استجير ولم يجير سواك، بك استجير ولم يجير سواك، ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتضي بحماك، بك استجير. يا رب يا رب بك استجير ومن يجير سواك، من يجير سواك ارحم ضعيفا ليحتمي بحماك. يا اغفر ذلته اغفر ذلته اغفر ذلته، انت المجيب لكل من ناداك، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال له سائل: ما خير البقاع في الارض يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لا ادري حتى اسال ابي جبريل. فلما سال جبريل قال جبريل: لا ادري حتى اسال عبد العزه. جبريل لا يدري حتى يسأل عبد العزة. إذا فالإجابة ستأتي من هناك، وما أدراك ما هناك، حيث لا هناك هناك حراه لا يحويه مكان. الإجابة ستأتي من معارك القدس، ستأتي من حضيرة العرش، ستأتي من هناك. وما أدراك ما هناك، ستأتي من هناك. ما خير البقاع في الأرض؟ ثم هرب الأمين جبريل وقال للحبيب: يا رسول الله، السلام يقرنك السلام، ويقول لك: خير البقاع في الارض المساجد، وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. انتم هنا قد يشتغل الانسان بحرائجه وهو جالس

ولم يستطلع على احد الشرط الصوم، ولم يبت مصرا على معصيه الشرط الثالث، وقطع نهاره في ذكري الشرط الرابع، ورحم المسكين وابن السبيل والارمله ورحم المصاب الشرط الخامس، فما هي النتائج السته التي تنتجها هذه الشروط الخمسه؟ اسمع الى مولانا جل في علاه. النتيجه الاولى ذلك نوره كنور الشمس، الثانيه اكيره بعزتك، الثالثه استحقره ملائكه، الرابعه اجعل له حضورنا ثماره، الخامسه وفي الجهاله حلمه، السادسه ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنه. كان هذا هو المعجزة، واليكم تفصيل الانباء من مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم. اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمته. التواضع هو الخضوع والاذعان لله، ولذلك ينادي مولانا في الحديث القدسي الجليل ويقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نفعني في سما أدخلته أموري. أتدرون ماذا قالت سورة القصص؟ ماذا كانت خاتمة سورة القصص؟ خاتمة عجيبة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. جاءت هذه الآية بعدما تكلم في الصورة عن رجلين ملأ بقاع الأرض فسادا وطغيانا وخطرا، أحدهما غره سلطانه والآخر غره ماله. أما الذي غره سلطانه فهو فرعون، وأما الذي غره ماله فهو قارون. وبعدهما يقول تعالى: تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا أي كبرا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. إذا السلطان لمن؟ لله. والغنى لمن؟ لله. ومن لم يصدق هذا فليقرأ قوله تعالى في آخر آية في سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه. أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت نائم على خشبة الغسل ابن آدم؟ ينادي عليك ويقول: يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك؟ أين ذكرك ما أحماك؟ أين لسانك ما خلقك؟ أين صوتك السجين ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب ما غيرك؟ أين مالك ما أشقرك؟ فإذا وضعت في القبر ماذا عليك الملك؟ يا ابن آدم

أصدر الله لي ولكم الحصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.